قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كانت آخر واحدة تترمي في النار لما الملك قال لها ترجع عن دينك فرفضت ولسه هترمي في نفسها في النار فطفلها كان بيرضع منها فكأنها تقاعست قالت مش معقولة يعني ان انا ارمي نفسي عشان الطفل دوت والطفل دوت يخش معايا في النار فصعب عليها ابنها الرضيع ده فانطق الله عز وجل طفلها الرضيع وقال يا امه اصبري فانك على الحق. مين تاني يا جماعة برضو اللي برضو ربنا انطقه في المهد؟ لو فاكرين حضراتكم قصة ماشطة ابنة فرعون لما فرعون عرف ان هي بتعبد الله سبحانه وتعالى وامرها انها ترجع عندنا فرفضت فعلى طول امر ببقرة من نحاس فاحميت وبدأ يرمي اولادها واحد ورا التاني. جه اخر واحد كان طفل رضيع فكأنها تقاعست بعد ما 4 من ولادها اتقتلوا قدام عينيها كأنها تقاعست بسبب الطفل الرضيع لان الطفل الرضيع بيبقى ليه مكانة عظيمة جدا عند الوالدين فكأنها تقاعست فأنطق الله الطفل فقال يا أمة اقتحمي فإن نار الدنيا أهون من نار الآخرة. يبقى كده الذين تكلموا في المهد كام يا جماعة؟ 5 تكلموا في المهد. القصة طبعا من الإسرائيليات الصحيحة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وده انتوا عارفين الحديث رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا 3 ذكر منهم عيسى بن مريم. طبعا تفكين سيدنا عيسى كان أول كلمة ينطقها سيدنا عيسى قال إني عبد الله. نعمة كبيرة جدا إن أنت تكون عبد لله في وقت انصرف فيه كتير جدا من الناس عن العبودية وعن نعمة العبودية. إن النهاردة زي ما أنت حضرتك عارفين إن النهاردة 4 أخماس أهل الأرض يكفرون بالله سبحانه وتعالى. منهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الشمس يعني صرفت العبودية لغير الله بين كثير من أهل الأرض. والخمس بس هم المسلمون باختلاف فرقهم وإلى غير ذلك لكن الخمس أهل الأرض هم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى وباقي أهل الأرض يكفرون بالملك جل وعلا. سبحان الله فنعمة كبيرة جدا أنت تكون عبد لله. أول كلمة نطقها عيسى حتى ينفى عنه الألوهية التي يزعمها بعض الطوائف أنهم يزعمون أنه الله أو أنه ابن الله أو غير ذلك لا أول كلمة قالها قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخر الآيات. عيسى بن مريم عليه السلام ده طبعا هنذكره ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن قصص الانبياء ولذلك هنخش على الحته اللي بعدها على طول القصه اللي بعدها الايه صاحب جريج. شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر قصه صاحب جريج قال صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه. عايزين بقى نقف مع الحديث لفظ كده ونوضح المساله. طبعا هنسرع في الحديث عشان ما نقولش نقعد اصحاب الاخدود 7-8 حلقات لا يعني ايه اقصد هنقف بس مع يعني حته معينه كده لان فيها احكام شرعيه مهمه جدا. كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه يعني اعتزل الناس. طيب هي العزله مطلوبه؟ والله في وقت معين بتبقى العزله مطلوبه وفي وقت معين العزله غير مطلوبه. يعني لو ان المجتمع مثلا زي مجتمع الصحابه او مجتمع التابعين لا طبعا ما فيش عزله. بقى عزله مين؟ مجتمع كله ناس افاضل ما شاء الله تخرج من بيتك تفتح الباب تلاقي قدامك ابو بكر وهنا عمر وهنا عثمان وهنا علي والزبير وطلحه ويعني رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. فتعتزل من مين؟ ده انت محتاج تختلط عشان تتعلم من اخلاق هؤلاء الافاضل صح ولا لا؟ طيب امال اعتزل امتى؟ والله الاعتزال ليه ضابط زي ما بنقول. الاعتزال يكون في زمن الفتن ولما اعتزل لازم اكون اصلا عارف اعبد ربنا ازاي ولذلك قال احد الائمه تفقه ثم اعتزل. تمام. طيب بس برضو يعني انا لو ان المجتمع مليان فساد وانا قلت خلاص هاخد بقى بالحديث بتاع عقبه بن عامر لما سال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال يا رسول الله من نجا كيف انجو؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك خلي في بيتك كده تمام وابكي على خطيئتك هي دي النجاه. أقول خلاص أنا أمسك على لساني وأعتذر الناس أقعد في بيتي وأقعد أبكي على خطيئتي إن شاء الله يبقى هو ده أي طريق النجاة. نقول لك بس برضه في حاجة أنت مش واخد بالك منها. أصل ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب والمساكين اللي عايشين بعيد عن طاعة ربنا لو أنا اعتزلت وأنت اعتزلت وكل الناس الصالحين اعتزلوا مين اللي هيدعو الناس ديت عشان تشوف طريقها للجنة؟ تقول لي بقى ربنا يتولاهم. أيوة ربنا يتولاهم طبعا، ولو أراد الله عز وجل أن يهدي البشر جميعا لهداهم، لكن في أسباب. وبعدين أنت لازم يكون ده في ميزان حسناتك بقى تجتهد، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده ذكرني بحديث سيدنا حذيفة بن اليمان، حديث رواه البخاري. سيدنا حذيفة أنتوا عارفين أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الصحابة بالفتن إلى قيام الساعة. سيدنا حذيفة كان ذكي جدا جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حس فيه بالذكاء ده جعله موضع سره، وأعطاه أسماء المنافقين وخبلك وجعلها سرا عند حذيفة بن اليمان. وسيدنا حذيفة حفظ حديث الفتن الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم طويل، حديث طويل جدا جدا حفظه. قال فكان أعلمنا، كان أعلمنا بالفتن هو أحفظنا في ذلك اليوم، وكان أحفظهم جميعا هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. سيدنا حذيفة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان بيقول إيه؟ بيقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وذلك من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. بيقول كان الناس كلهم لما يقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته مثلا أحبني الله وأحبني الناس، يا رسول الله دلني على عمل يحبه الله، ما هو كيف أدخل الجنة، كيف أنجو من النار. كانوا يسألونه عن الخير، أما أنا بقى كنت عكسهم، كنت أسأله عن الشر. ليه؟ ده من فقه سيدنا حذيفة. قال مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني من باب أنا الشر في إيه يا رسول الله، والله الشر في كذا وكذا وكذا، فأنا أجتنب كل هذا يبقى أنا كده في الخير. أخذت بالك المسألة عاملة إزاي؟ سيدنا حذيفة كان حريص جدا جدا، مش على نفسه بس لا وعلى الأمة المسلمة. تعرف الكلام ده من خلال سياق الحديث. قال فقلت يا رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنا في جاهلية وشر. ركز معي في الحديث مهم جدا، يعني لقد كنا في جاهلية وشر قبل بعثة النبي، يعني فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي بهذا الدين الذي جئت به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير أي الذي جئت به يا رسول الله هل بعده من شر؟ قال أجل. خد بالك سيدنا حذيفة من ذكائه ما سألوش عن تفاصيل الشر. ليه؟ لوجود الصحابة بقى والجيل الجميل دوت، خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، فحتى لو كثر الشر فهم قادرون بفضل الله أولا وبحول الله وقوته أنهم يقضوا على هذا الشر إيه يعني بفضل الله بسرعة. خدت بالك؟ عشان كده سيدنا حذيفة ما علقش على الحتة دي وما وقفش معاه كتير. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال أجل. فسيدنا حذيفة قال نعدي الحتة دي لأن الجيل ما زال موجود الحمد لله، أسأله بقى اللي بعدها، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال أجل، خير وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم، خد بالك، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني هتختلط الأمور شوية بعد زمن الخير اللي جه النبي عليه السلام، وجه بعدها زمن الشر الفتن بقى التي بدأت بمقتل سيدنا عثمان ثم بعد ذلك مقتل سيدنا علي إلى آخر الأحداث الفتن دي كلها. قال بعدها هيجي بقى خير برضو، بس الخير ده مليان دخن، فيه دخن. فإيه الدخن يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. يبقى دي بوابة البدع بقى، هتبدأ البدع تظهر بقى، لان يعني بعد الخلفاء الاربعه الراشدين خد بالك بدات الفتن طبعا تظهر، حتى في وجودهم بدات تظهر، لكن هي بدات تظهر بدايه الظهور كانت في مقتل سيدنا عثمان او بمقتل سيدنا عمر وتولي سيدنا عثمان. من هنا بقى بدات الفتن تظهر، ولذلك كان سيدنا عمر هو الباب الذي كان يحجز الفتنه باذن الله سبحانه وتعالى. وهو لما سال سيدنا حذيفه قال ايفتح الباب ام يكسر؟ قال بل يكسر. قال اذا لا يفتح ابدا، اذا ايه يعني خلاص لا يغلق الى قيام الساعه. يعني فهم سيدنا عمر ان هو الباب اللي هو الباب الذي يحجز دخول الفتن. انكسر الباب اللي هو سيدنا عمر بقتله رضي الله عنه وارضاه، وبدات الفتن تظهر بعد ذلك. هيظهر بعد كده خير؟ هيظهر خير. الخير ده بس مليان دخن، في شويه بدع. فقلت وما دخلوا يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم، تعرف منهم بعض الخير اللي نقلوه عني، وتنكر بعض الاشياء اللي هم ابتدعوها. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دغن هل بعده من شر؟ قلت بلى. قال ما هو يا رسول؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. سيدنا حذيفة خد بالك من حاجة، يقينا لن يدرك هذا الزمن، يقينا سيدنا حذيفة لن يدرك هذا الزمن، ورغم ذلك قال أسأل ليه؟ لأنه لما هيسأل هينقل هذا الكلام للصحابة، والصحابة هينقلوا للتابعين، والتابعين هينقلوا لتابع التابعين، يبقى كده دي صيانة للأمة وحفظ للأمة. شفت دي إن الإنسان ما يهموش بقى إن هو يعيش في مكان أو في زمن هو بس اللي يسعد، لا، يحاول إن هو يسعد من بعده. يعني مثلا لما يجي النهاردة مثلا الدعاء ربنا يبارك في جميع رب العالمين، لما بندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وبنذكرهم بالله ونحاول نحن ناخد بإيدهم إلى الطريق الصحيح، ده مش عشان احنا بس اللي نسعد، لا، عشان الاجيال اللي جايه دي كلها تسعد، عشان الجيل اللي بيسمعنا دلوقتي لما يلتزم هيخلف اجيال ملتزمه، الاجيال الملتزمه هتخلف اجيال ملتزمه، فتسعد الاجيال اللي بعد كده. احنا ممكن نكون اتعذبنا لان ما طلعناش شفنا دين، احنا شفنا بدع ومصائب وفتن كبيره جدا جدا، ربنا اكرمنا بنعمه الالتزام، بنحاول نخلي الدنيا كلها تلتزم، فلما الناس دي تلتزم هم يرتاحوا، ما يشوفوش اللي احنا شفناه، واخد بالك؟ فده حرص المسلم على حب الخير لمن بعده. وازاي النبي عليه الصلاه والسلام من باب حب الخير لمن بعدك بيعلمك حاجه وان كانت شبه مستحيله لكن بيعلمها لك وبيغرسها في قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله شتله فليغرسها. ليه يا رسول الله؟ ما حدش هينتفع بها اصلا، بس تغرسها. كان النبي بيقول لك اذا كنت انا بقول للراجل اللي القيامه هتقوم عليه اغرس الشتله دي، امال انت بقى لسه عايش والقيامه لسه ما قامتش، وهتقعد في بيتك؟ تقعد كده من غير شغل؟ تقعد من غير عمل؟ تقعد كده ما تنفعش الأمة ولا تنفع المجتمع ولا تنفع دينك؟ لا لا لا، ما ينفعش تعيش على هامش الحياة ده. أنا بقول لك يعني ده لو قامت القيامة اشتغل، سبحان الله، خدت بالك؟ فسيدنا حذيفة بيقول له يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله، الدعاء على أبواب جهنم دول مين دول وصفاتهم إيه؟ قال: أما إنهم أناس من جلدتنا مسلمين ويتكلمون بألسنتنا علماء. فاهم إزاي؟ فقلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ وهو مش هيدركه والله، بس بيسأل عشان نحن، شفت دي حبه لينا بقى وخوف علينا. قلت: فبما تأمرني يا رسول الله؟ إن خد بالك من حاجة، سيدنا حذيفة ما اكتفاش بإن هو بس يذكر لك إن النبي يذكر له التشخيص وبس، إن هيبقى في دعاء على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، طب الحمد لله نبعد عنهم، لا، قل لي الحل إيه يا رسول الله، حل لي المشكلة دي. قال: فبما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: شوف بقى ذكاء سيدنا حذيفة، ذكاء رهيب مع إنه ما شافش الكلام ده، وإنت لو مكانه مش هيخطر على بالك الكلام ده. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما، لا جماعة مسلمة ولا إمام مسلم، واخد بالك؟ يعني خد بالك كلمة جماعة المسلمين مش مقصودها بقى الفرق اللي موجودة على الساحة، واخد بالك؟ فرقة كذا وجماعة كذا، لا لا لا طبعا، ولا أنصح أي حد ينضم لأي جماعة أبدا. أنت راجل مسلم، قد يكون جماعة المسلم في فرض، إن إبراهيم كان أمة، واخد بالك؟ والإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة لما ترجم للإمام العلم محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله رحمة واسعة قال: كان أمة. شفت دي؟ حتى إنه لما تكلم عن هذا الحديث الإمام الذهبي قال: أن تلزم الجماعة المسلمين وإمامهم؟ قال: جماعة المسلمين هم محمد بن أسلم الطوسي. يا الله، فسمى الرجل جماعة المسلمين. شاهد في الموضوع ان قال: ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت: فان لم اجد لهم جماعة ولا اماما. قال: خد بالك بقى، فاعتزل تلك الفرق، خد بالك بقى، ولو ان تعض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. فسر بعض اهل العلم كلمة ولو ان تعض، خد بالك، على اصل شجرة مش على فرع شجرة، فسروا ذلك بأن تلزم إماما عالما عاملا بعلمه يبدو عليه سمت الصلاح والإخلاص. ليه؟ لأن ده طريق نجاة. أنت النهاردة لما تجد إمام علم، إمام رجل عالم رباني، إنسان فاضل جدا جدا، تشعر من خلاله أن الإنسان ده مخلص، الإنسان ده فعلا رجل متبع وليس مبتدعا، لما تلزم هذا الإنسان ده طريق النجاة. ليه؟ لأنه لن يدلك إلا على طريق الجنة، لأن أنت شايفه نفسه وماشي في طريق مستقيم، فهياخدك في إيده وتبقى مع بعض داخلين الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: أن تلزم جماعة المسلمين، فإلا قال إيه؟ أن تعض على أصل الشجرة. وخد بالك، قال أصل شجرة، لأن العالم أصل يا جماعة، لو زل الأصل لزلت الأمة كلها، خد بالك. ولذلك قالوا زلة العالم زلة عالم، إن لو جه النهارده عالم فاضل الناس تثق فيه وبتحبه وتحترمه وتقدر علمه وأمانته وإخلاصه، لو جه مرة واحدة أحل شيء حرام الدنيا كلها هتتابعه، يقول لك يا عم ده الشيخ فلان اللي الدنيا كلها بتحبه وعارفه انه انسان مخلص وصادق وعلى علمه وانسان ما شاء الله يعني متحقق من كل الكلام اللي بيقوله، عمل كذا او قال كذا، فخلاص الدنيا كلها تتبعه. عشان كده قال ايه؟ ولو ان تعض على اصل شجره. تخيل حضرتك شجره الاصل بتاعها اتقطع، هتقع خلاص ماتت، صح ولا لا؟ انما لو الفرع اتقطع مش مشكله. فلو وقع اي واحد من عوام المسلمين لا تقع الامه، إنما لو وقع علماء المسلمين تقع الأمة. خدت بالك؟ وده اللي قاله سيدنا أبو بكر للنبي، لو فاكر حضرتك في يوم الهجرة لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يعني أنت ماشي قدامي مرة وورايا مرة ويميني مرة، في إيه يا أبو بكر؟ فقال يا رسول الله أذكر الطلب طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي سأله سؤال جميل جدا، قال يا أبو بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في اذى تحب ان انت تاذي مكاني، قال اجل والذي بعثك بالحق. خد بالك من فطنه ابو بكر، قال فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، فلئن قتلت انا ايه؟ فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها صلى الله عليه واله وسلم. يبقى ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. طب ده انت كده بقى توفتنا، نعتزل بقى ولا ما نعتزلش؟ أقول لك خد بالك من حاجة، لو وصل الإنسان لمرحلة أنه يخشى إن اختلط بالناس يخشى على دينه من الضياع، وحاسس أنه فعلا مش بقى مجرد ظن يا جماعة، لا يقين أن أنا خلاص وصلت لمرحلة يقين أن أنا هضيع وديني هيضيع، يبقى اعتزل. بس تفقه ثم اعتزل، لأن ممكن تعتزل وتعمل زي العابد اللي بيعبد ربنا على جهل، تقول أنا هعتزل بقى وأصلي لوحدي في البيت الله أكبر الظهر 48 ركعة، يبقى انت كده ضيعت نفسك. لا، لازم تتفقه ثم تعتزل. لكن الافضل من ده كله بقى، وده الراي الراجح، ان انت تختلط بالناس، خد بالك بقى، في الصلاه الخمس والجمعه والجماعات والاعياد وفي سائر العبادات وفي طلب العلم والدعوه الى الله، وتعتزل الناس في المباحات وفي المحرمات والمكروهات. واضح كده المساله عامله ازاي؟ ولذلك بقى يجي حديث النبي عليه الصلاه والسلام هنا بقى حديث فصل في هذه المساله، حديث رواه احمد بسند صحيح ان الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، هو عارف انه هيتاذي، خد بالك. المؤمن لما يخالط الناس اكيد هيتاذي، ده بيحبه وده بيموت فيه وده، ولكن ده بيكرهه وده بيحقد عليه وده بيحسده، يعني جنب المحبة اللي هو بيتحب الناس بتحبه هذه المحبة، هتلاقي برضه ناس بتحقد عليه، وهتلاقي اللي متلبسين واللي مستخبينه في الدورة وحاجات كده، فاهم ازاي؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ممكن يكون إنسان تعجل السلامة، تعجل السلامة ازاي؟ يعني قال لك أنا خليني في الأمان يا عم، وأقفل على نفسي بابي وخلاص. لكن التاني قال لا، انا اخش في وسط الاهوال دي كلها علشان اخد بايدين الناس ديت الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، اكيد ده مأجور طبعا، واكيد ليه اجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لقصة جريج، اكيد انتوا طبعا نسيتوا احنا جايين ليه النهارده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة صاحب جريج. قال صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة. الصومعة بتاعته كان شكلها عامل ازاي يا جماعة؟ كانت عبارة عن يعني ايه، خشب طالع كده، واخد بالك، وعمل الصومعة بتاعته فوق في دور تاني كده، يعني هو ما فيش دور اولاني اصلا، هي كلها ايه، كانت عواميد طالعة كده من الخشب وفوق عامل دور تاني، وكان بيطلع له بحبل، خد بالك، كان بيطلع له ايه بحبل، يطلع فوق الصومعة بتاعته ويروح شادي الحبل فوق عشان ما حدش يطلع وراه، تمام، ويقف بقى عبادة وصلاة واستغفار، ويعني فاهم ازاي، وعايش بقى كده في العبادة ديت، وايه معتزل الدنيا دي كلها. قال فجاءته امه وهو يصلي، هو طبعا اغلب وقته كان صلاه، فاتته امه وهو يصلي فنادت وقالت يا جريج، بتعمل كده بالظبط، حتى ان سيدنا ابو هريره اللي هو راوي الحديث بيحكي بقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ان الام كانت بتنادي عليه ازاي، يا جريج، ولعل الشمس كانت ضربه في وشها او حاجه زي كده، لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني ايه بيوضح هذا الاداء وهذه الصوره عشان يقرب لهم القصه، وده درس جميل جدا جدا. انت لما تيجي تحكي الناس حكاية مفيش مانع ان انت تحكي لهم تفاصيل القصة ولو بالحركات بالاداء. مش معنى كده انا بقول ان يبقى كده ده دليل على ان التمثيل حلال وكان ده كله زي ما بعض الناس تقول. لا طبعا الكلام مش مظبوط. واخد بالك انا بتكلم على ان انت مثلا ايه بتحكي للناس والله وبعدين سيدنا سعد عمل كذا فراح خبطه بالمنظر ده كده خبطه كده وعمل كده يعني تحرك الاعضاء وتوضح ايه وتوضح كان بيعمل ايه. ده من باب تقريب الصورة يعني. فالمهم فنادته امه يا جريج يا جريج. فهو واقف كان بيصلي صلاة نافلة. خد بالك كان بيصلي صلاة نافلة. في فرق طبعا بين النافلة وبين الفريضة. فرق ما بين السماء والارض. انا بصلي الفريضة ماشي. انما النافلة يجوز ان انا في النافلة نعمل حاجات لا يعني يعني يعني هذه الاشياء ممكن ما تكون ممنوعة في الفريضة. ممكن انا بصلي النافلة في البيت. الباب خبط الباب جنبي او فاتح الباب وانا بكمل صلاتي عادي خالص. واخد بالك وانا بصلي النافله واحد دخل فراح مسلم على بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا مش هرد عليه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شاي ولا قهوه يا جميل ومش عارف ايه واقعد وتحت امرك ومش عارف ايه وبعدين الله اكبر ومكمل. لا انما ممكن هو بيسلم عليا او مسلم عليا عليه بكف كده واخد بالك بدون ان اتكلم بدون ان اتكلم. إنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. كان يركب الدابة فإذا سلم عليه أحد وهو يصلي النافلة كان يسلم بالإشارة فقط بالإشارة فقط صلى الله عليه وسلم. فالمهم فنادت على يا جريج يا جريج. فهو بقى إيه بقى في حيرة يا رب. هو بيكلم نفسه يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي. طب الصلاة ولا أمي؟ فانصرف عن أمي وكمل صلاته. هي نفسها تقعد معاه برضه ما هو معتزل وقعد ليه نهار عبادة. وده درس جميل يا جماعة ان حضرتك لو انك انت انسان عابد او انسان مشغول في مجال الدعوه. وطبعا انت عارف النهارده الله يكون في عون الدعاء النهارده يعني شبه مطحونين شبه مطحونين شبه ما بيشوفوش لا نوم ولا راحه ولا حتى بيقدروا يقعدوا مع اولادهم كتير الا يعني النذر القليل. واخد بالك فلازم برضو بجوار الدعوه لازم يبقى في وقت لهؤلاء الناس. يبقى في وقت لزوجتك واولادك في وقت لامك لو كانت عايشه والاب لو كان عايش. لازم طبعا يعني سبحان الله ما تبقاش الدنيا بالمنظر ده. والا فهذه الاشياء اللي بتفعلها ايضا عباده. يعني برك بامك ده عباده من اعظم العبادات. وبرك بابوك نفس الحكايه. واحسانك الى زوجتك واولادك برضو نفس الحكايه. يعني ما تقولش اصل انا منهمك في الدعوه ومشغول. ولذلك يعني وكان بعضهم يقول حصوننا مهدده من الداخل. ان بعض الناس ممكن يبقى مشغول جدا بالدعوه لدرجه انه مشغول عن تربيه زوجته واولاده. فيطلع الزوجة تعبانة دينيا والأولاد خربانين دينيا وهو ما شاء الله داعية وعلم. لا طبعا لازم برضو البيت. لأن أنت يوم ما هتحاسب مش هتحاسب على الأمة لكن هتحاسب على الزوجة والأولاد. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وكما جاء في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. نرجع لقصة جريج. فأمه عمالة بتنادي يا جريج يا جريج. يقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي. فانصرف إلى صلاتي وإيه وساب أمه. الست برضه نفسها تشوف ابنها فراحت جايه له في اليوم الثاني وبتنادي عليه يا جريج يا جريج. برضه كان بيصلي يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي. فإيه فترك أمه. في اليوم الثالث جات له بقى وخلاص بقى على آخرها بقى. يعني إيه أما كنت بقى ترد عليا أنا هادي عليك دعوة أجيبك في الضرب أجيب لمس أكتاف. فالمهم يا جريج يا جريج. فما ردش عليها. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا. فطبعا إيه خد بالك النبي بيعلق بقى الحتة الجميلة دي بليه ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. الله أكبر. أصل خد بالك من حاجة حبيبي في الله دعوة أمك ليك أو عليك مستجابة. خد بالك دعوة أمك ليك أو عليك مستجابة إلا إذا كانت هي للظلمة. خد بالك من حاجة يعني افترض النهارده امك مثلا بت تسيب الصلاه دي وتبطل الكلام الفارغ ده. فقلت لها امي مش هسيب الصلاه. قالت لك طيب روح الهي ربنا يعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا. هنا الدعاء لا يستجاب يقينا. انما لو كنت انت بقى اللي ظلمت امك فدعت عليك يستجاب دعائها. ولو كنت انت يعني ما بتسمعش كلام امك يعني لا ظلمتها ولا حاجه بس ايه طلبت منك حاجه وانت مش راضي ودعت عليك برضه مستجابه. ولو دعت لك لو دعيت لك إله ربنا يبارك لك وربنا يفتح قدامك يا ابن الأول. وأنا بقول لك والله العظيم أنا يعني بعد توفيق ربي سبحانه وتعالى كل ما أكرمني الله عز وجل به إنما هو من ثمر الدعاء أمي الله يرحمها رحمة واسعة. دعيت لي ثلاث دعوات وتاني دعوات بفضل الله تجيب بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كانت دعاء ست بسيطة بقى، وكانت دعاء يعني يا رب يا ابني اجعل في ايدي الفكه وما يحوجش لحد، دي كانت دعوه واخد بالك. فالحمد لله عمر ما ربنا حوجني لاي انسان على وجه الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تجرت بديني ولا احتجت لحد بفضل الله، وعايش اجمل عيشه بفضل الله. الدعوه الثانيه ويحبب فيك خلقه، الحمد لله رب العالمين بحب المسلمين كلهم والمسلمين بيحبوني الحمد لله رب العالمين. والدعوه الثالثه وما يسلط عليك حاكم ظالم، والحمد لله رب العالمين. ربنا ينجينا واياكم يا رب العالمين من اي مكروه الحمد لله رب العالمين. فاقصد ان دعوه امك ليك يعني دي بركه تعيش بها العمر كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فدعت عليه فقالت اللهم لا تميته حتى ينظر الى وجوه البغايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه ان يفتن، هي دعت عليه بس ايه انه ينظر الى وجوه البغايا. ايه ده، هو النظر الى وجوه البغايا عقوبه؟ اي نعم، عشان النهارده الشباب المسكين اللي بيفتح الدش ويقعد يبص على الكليبات والمناظر الاباحيه دي عقوبه اصلا، ده ربنا بيعاقبك كده. انت فاكر ان انت كده بتتمتع؟ بالعكس، لا، انت ربنا بيعاقبك لان القلب ده هيبقى عليه ران من الذنوب والمعاصي عياذا بالله، هيحول بينك وبين ان تنتفع بالقران او تنتفع بالسنه او الموعظه اي شيء. خدت بالك؟ دي مش متعه، دي عقوبه. ولذلك محمد بن اسلم الطوسي لما دخل على احد الامراء الظالمين، فالامير كان ظالم يعني، فبيكلمه فبيقول له لماذا لا تنظر الى وجهي، لان محمد بن اسلم الطوسي كان باصص في الارض. فقال حدثني كان عن فلان ان النظر الى وجوه امثالكم عقوبه من الله عز وجل. قال هو حتى الراجل الثاني قال له كده بطريقه جميله قوي، قال له لماذا لا تنظر الى السماء؟ قال ولماذا لا انظر الى السماء؟ وهل ياتيني الخير الا ممن في السماء سبحانه وتعالى؟ ولكني حدثت أن النظر في وجوهكم عقوبة من الله عز وجل. فالنظر في وجوه العصاة عقوبة، عقوبة تظلم القلب. ولذلك كان سيدنا ربيع بن خثيم رحمه الله رحمه واسعة تلميذ عبد الله بن مسعود الذي كان يقول له والله لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ربيع بن خثيم كان لما ينزل الأسواق يا جماعة والناس تشوفه كانوا يهللون ويكبرون لرؤية هذا الرجل الصالح، كان أحدهم يقول والله إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا. الشاهد في الموضوع إن جريج اتعرض لفتنة كبيرة جدا جدا بسبب دعوة أمه عليه. إيه هي الفتنة اللي تعرض لها جريج العابد وكيف نجا منها؟ ده موضوعنا بكرة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.